بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، ما زلنا في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فكان على بكر لعمر صعب، كان على بعير بكر، وهذا البعير صعب الانقياد، فكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبوه: يا عبد الله، لا تقدم النبي أحد، لا يتقدم النبي أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. فقال عمر: هو لك. فاشتراه ثم قال: هو لك يا عبد الله، فاصنع به ما شئت. هذا الحديث فيه بيان غيرة عمر على الرسول عليه الصلاة والسلام وأدبه معه، وأنه لا يحب أن يتقدمه أحد حتى ولو كان على بعير. وفيه أيضا حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يهدي أصحابه، وكان ابن عمر من شباب الصحابة. فالرسول عليه الصلاة والسلام اشترى بعير كأن فيه جبر الخاطر ابن عمر، حيث كان أبوه يعني يصيح به أمام الناس، فاشترى بعير وأعطاه إياه وقال: اصنع به ما شئت. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. وهذا فيه بيان أن عمر كان موفق للحق، وهذا واضح في سيرة عمر رضي الله عنه وارضاه. عن بريدة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف ورجع جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدفة تحت أستها، يعني تحت دبرها، ثم قعدت عليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. هذا كذلك فيه بيان أولا حكم الدف. الدف في بعض المناسبات جائز، مثل إذا قدم الأمير أو الملك من مكان من سفر من لا بأس أن يضرب بالدف بين يديه، مثل ما حصل لهذه الجارية مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان الدف حرام في مثل هذه المناسبة لمنعها الرسول صلى الله عليه وسلم، مع عدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الضرب، لأنه قال: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. الثانية، الفائدة الثانية، فيه بيان خوف الشياطين من عمر. قال: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر. هذا والله شيء عجيب، كيف يخاف الشيطان من عمر هذه المخافة، مع أن عمر لا يبصره؟ كيف لو كان عمر يبصره كيف يكون هروب الشيطان وفزعه؟ روى الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فسمعنا لغطا وصوت صبيان، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية تزفن والصبيان حولها، تزفن يعني ترقص والصبيان حولها، فقال يا عائشة تعالي تعالي فانظري، فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللحيين هذا اللي يعني حطت رأسها هكذا، تقول فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي أما شبعتي أما شبعتي، شوفوا مكر النساء. قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عنده. تشوف حب الرسول صلى الله عليه وسلم لها إيش قد يتحمل. اطلع عمر، ما أدري إيش جاب عمر الساعة هذه، تقول فارفض الناس عنها. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر. هذا حديث صحه شيخ الألباني. هذا في تأكيد على هذا المعنى، خوف الشياطين، الشياطين الإنسية والجنية من عمر رضي الله عنه. روى الإمام أحمد عن عائشة قالت إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. هذا في محبة الصحابة لعمر، إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر، مثل ما نقول حنا يلا حيوه. وهذا في بيان محبة الصحابة لبعضهم، وكانوا يتحابون في الله محبة دينية، والمتحابون يوم القيامة لهم شأن عند الله سبحانه وتعالى. عن أنس بن مالك قال سمعت عمر بن الخطاب وخرجت معه حتى دخل حائطا، فسمعته وهو يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخن بخن بخن بخن، كلمة تقليل، وهذه الكلمات موجودة عند العرب وحتى ما زالت عندنا الحين. والله لتتقين الله أو لو يعذبنك، يعني هو سولف مع نفسه. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، الألقاب هذه يا عمر مهي نفعتك، إما أن تتقي الله ولا يعذبنك الله. وهذا فيه يا أخوان أن الإنسان ينبغي له أن يتعاهد نفسه دائما بالمواعظ، وتحجيم النفس مطلوب، والتواضع مطلوب، وأن لا يغر الإنسان منصب أو جاه أو مال، محبة في قلوب الناس، أن هذا كله ما ينبغي له أن يرفع في نفسه، بل كل ما رفعه الله ينبغي أن يتواضع لله، وكل ما أمده الله بالنعم اشتغل بشكر المنعم عن النعم، وهكذا ينبغي للمؤمن. استشهاد عمر رضي الله عنه، هذه نهاية هذه السيرة العطرة. روى البخاري عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ عمر كان بعثهم يأخذوا يعني يضربان خراء الخراج على أناس، فكان يخشى أنهم ظلموا أهل الأرض، يعني ضربوا عليهم من الخراج شيء كبير. قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير فضل. قال انظرا أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. قال فقال لا، فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. شوفوا نية عمر، القيام بالحكم وتحريه للرعية وتفقده للأرامل. قال: فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس، غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فكبر. كان يهتم رضي الله عنه بإقامة الصفوف، وهذا الذي ينبغي لأئمة المساجد أن يهتموا بإقامة الصفوف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فكبر، وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس، هذا في صلاة الفجر، قرأ سورة طويلة رضي الله عنه. وقال بعض علماء أن عمر كان يحب قراءة سورة يوسف لأن فيها ذكر الفراق والاجتماع بعد الفراق، وكان يحزن فراق الرسول صلى الله عليه وسلم فراقه لأبي بكر، فكان يتعزى بهذه السورة كفراق يعقوب ليوسف عليه السلام. ثم جمع الله شملهم، فكذلك عمر يرجو أن يتوفاه الله فيجمع الله شمله بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه فطار العلج أبو لؤلؤ هذا الخبيث، غلام مجوسي كان للمغيرة، فطار العلج بسكين ذات طرفين، من تحت ومن فوق لها طرف حاد، لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا، مات منهم 7 رضي الله عنهم. كل إنسان ميت، لكن الموت في الصلاة هذه منزلة عظيمة. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين، هو حطان التميمي اليربوعي، طرح عليه برنسا، يعني قذف عليه غطاء أو ثوب، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحار نفسه. شوف هذه عملية اغتيال كيف وقعت في الزمان الأول. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه. الآن عمر مطعون رضي الله عنه، وإلى الآن قلبه مع الأمة مع الصلاة، ما انشغل بنفسه، قدم عبد الرحمن بن عوف يصلي. فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن صلى صلاة خفيفة. يا أخوان، هذا يدل على عظمة الإسلام، وأن الإسلام ما يموت بموت أهله. إذا سيد منا خلا قام سيد، قائول لما قال الكرام فعولوا. يموت رجل ويتقدم رجل، تذهب رجال وتأتي رجال. الإسلام عظيم وعزيز، ما يموت بموت أهله. ويعلمنا الإسلام، ويعلمنا قادة الإسلام عدم الانهزام، عدم الخضوع، عدم التراجع، والصبر حتى ينال الظفر. فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس، انظر من قتلني، لأنه أدرى رضي الله عنه أن هذه الضربة قاتلة. فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع، يعني الذي يمتهن الصنع هذا، الصانع هذا؟ قال: نعم. قال عمر: قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. أنا كنت آمر فيه، يعني آمر معزبه أنه يحسن له. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام. شوفوا تفكير عمر، يعني الوين الموضوع وين، وتفكير عمر وين. أنت الآن مقدم على موت، هو قاعد يتحرى هذه المسائل رضي الله عنه وارضاه، يحمد الله أن جعل ميتته بيد رجل لا يدعي الإسلام، ما يريد أن يكون خصمه يوم القيامة رجل مسلم. شوفوا الرقي في التفكير والرقي في الإيمان، يعني كل إنسان أبغض من يكون قاتله، قاتلك هو أبغض الناس لك سواء كان مسلم ولا كافر، فكونه طعنك أو رماك مثلا أنت راح تكره كره شديد جدا بغض النظر عن جنسيته وهويته. عمر لا، الحمد لله أنه ما جعله مسلم، كان حريص على شيئها. قال عمر يقول ابن عباس: قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال ابن عباس: إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا، إذا شئت نقتلهم نقتلهم. قال: كذبت. بعد ما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم. كذبت يعني أخطأت، العرب لغة الحجاز يقولون كذبت يريدون فيها أخطأت. بعد ما صاروا مسلمين تكلموا الآن تريد أن تقتلهم. وعمر كانت له نظرة، وعمر رضي الله عنه كما مر علينا في الأحاديث كان له نظر ثاقب رضي الله عنه. عمر كان ما يحب تكثير الأعاجم في المدينة. ليه؟ المدينة هي كانت مصدر الإشعاع الديني والغذاء الصافي الذي يخرج نقي على ميراث النبوة، لم يشب بشائبة، فكان يخرج منهم الدعاة، يخرج منهم العلماء وينشرها في أقطار الأرض. إذا دخلوا الأعاجم، الأعاجم يدخلون بعادات وموروثات جاهلية، إما يكون كافر فيأتي بكفره، أو يكون عنده أخطاء أو عنده لوثات من عادات الجاهلية. فإذا اختلطوا بالناس، أي إنسان يدخل على مجتمع يؤثر ويتأثر، يعطي ويأخذ. فكان عمر يريد أن تكون المدينة صافية غير مشوبة بشائبة حتى يستمر العطاء النقي. هذه كانت نظرة عمر رضي الله عنه، وكان موفق فيها. يقول: فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه. ابن عباس رضي الله عنه، مع أنه ابن عباس كان شباب، ابن عباس حينما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره تقريبا 11 سنة أو 13 سنة، صغير، خلافة أبو بكر سنتين يعني 15 سنة، وفاة عمر 12 سنة، كم؟ 27 سنة تقريبا. لكن كان خصيص بعمر، كان خصيص، وكان عمر يحبه، وكان ابن عباس كذلك مع هذا المحبة كان يهاب عمر. جلس سنة يريد أن أسأل عمر من هما زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم التي أنزل الله فيها قرآن، فلم يستطع أن يسأل مهابة الله مدة سنة كاملة. وعمر كان يحب ابن عباس لأنها ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان غلام شاب ذكي فطن. يقول: فانطلقنا معه وكأن الناس، انتبهوا لهذا اللفظ من ابن عباس، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. ما كأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كأنهم أصيبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا كأنهم أصيبوا بأبي بكر، انشغالهم وانزعاجهم بعمر أنساهم كل مصيبة. وهذا يدل على محبة الناس لعمر رضي الله عنه. فقائل يقول: لا بأس، وقائل يقول: أخاف عليه. فأتي بنبيذ فشربه. النبيذ يطرح مثلا زبيب فيما من أول الليل إلى الفجر مثلا، فيصير فيه نوع حالات، فيشرب نبيذ تمر أو نبيذ زبيب أو غيره أو عنب، فكان يشرب، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه، فعلموا أنه ميت، فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه. مثل ما ذكرنا لكم، الإنسان إذا كان في لحظات الاحتضار يستحب أن يثنى عليه، ويستحب أن يبشر وأن يهون عليه ما هو فيه من مصيبة، حتى يحسن الظن بلقاء الله سبحانه وتعالى. وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. هذا الشاب بليغ. قال عمر: وددت أن ذلك ككفاف، وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض، إذا إزاره يمس الأرض، قال: ردوا علي غلام. قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. إلى الآن عمر يعطي المواعظ، مشغول بثوب الغلام هذا رضي الله عنه وارضاه. وهذه نصيحة من عمر للأمة جمعاء، ينبغي للإنسان بل يجب أن يرفع ثوبه فوق الكعب، يجب هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، تدخل النار من أجل قطعة قماش سنتيمتر، من أجل ماذا؟ يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال عمر: إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم. فأدي عني هذا المال، فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل: أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، هي التي قبل قليل تقول: إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. فوجدها قاعدة تبكي فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت: كنت أريده لنفسي، ولا أوثرن به اليوم على نفسي. رضي الله عنها، رضي الله عن عائشة. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك. ما حمل هم الدين كثر ما حمل هم أن يضطجع في قبره بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا قضيت، يعني توفيت، فاحملوني ثم سلم، فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. ليش عمر أمر بالاستئذان مرة ثانية مع أنها أذنت في الأولى؟ هذا من ورع عمر رضي الله عنه، خشي أنه أحرجها وأنه اضطرها إلى القبول، فلما يعني يتوفى يزول الحياة من الإنسان خلاص. فربما إن عائشة تغير رأيها، كل هذا ورع رضي الله عنه وارضاه مع شدة حاجته، شدة شغفه بهذا الطلب. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل. يعني حفصة رضي الله عنها اكتفت، دخلت داخل المنزل عن الرجال فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن يعني ابن عوف، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له. ابن عمر ولده، فرضي الله عنه ما جعل له من الخلافة شيء، لكن قال يحضر المجلس نوع من التعزية لعمر، وابن عمر أصلا ما كان يرغب في الخلافة رضي الله عنه وعن أبيه. فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. سعد بن وقاص رضي الله عنه لما اشتكى منه أهل العراق وقد ظلموه في ذلك، عمر رضي الله عنه عزله. هنا جبر لخاطر سعد وتعزيز المكان سعد بن وقاص، قال إن أصابته الإمرة فهو ذاك فهو لها أهل، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر. أي واحد يصير خليفة ليستعن بسعد، سعد رجل كفء يستحق أن يستشار. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين، هذه وصية عمر، أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنصار، أحسنوا إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم، فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، يعني ما فضل عنهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، قال وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. وأوصيه بالأعراب خيرا، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم. وأوصيه بذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب، أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقتهم. وهذا من عدل عمر وحرصه على الرعية حتى قبل لحظات الفراق. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان، وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان. الآن صارت بين سعد جعل أمره إلى عبد الرحمن بن عوف، بقي علي وعثمان. فقال عبد الرحمن لعثمان ولعلي أيكما تبرأ من هذا الأمر يتنازل؟ فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي؟ والله علي أن لا آلوا عن أفضلكم، أني راح أختار الأفضل. قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم،